أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل هناك رخصة في المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي نظرا لكثرة الزحام؟ لا، ليس هناك من رخصة، يعني الزحام المعتاد هذا لا يبرر المرور، والرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا وقال كما في الحديث الصحيح: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40. لكن إذا كان زحام شديد في مثل أيام موسم الحج وأواخر رمضان والإنسان ضاق به الأمر لا يستطيع أن يمر إلا من بين يدي بعض المصلين، وأيضا له حاجة ماسة وضرورة لا بد منها يريد أن يقضي حاجته أو أمر لا يستطيع أن يتأخر من أجله، فلعله لا حرج عليه. أحسن الله عليكم. يسأل عن بعض الكتب المعاصرة، قل ما رأيكم في مجموعة العقيدة للشيخ الأشقر؟ ما أستطيع أن أحكم على كتب لم أطلع عليها ولم أقرأها، لكن يعني الشيخ الأشقر من المعروفين بالكتاب والتأليف، وأحسب إن شاء الله أنه له كتابات نافعة ومفيدة، وكل كاتب وعالم قد يكون منه أشياء يعني يجتهد ولا يصيب، فهذا ليس يعني بمستنكر. أحسن الله عليكم. يقول: أحاول بجدية طلب العلم الشرعي منذ سنوات، ولكن لم يمكنني دوامي كطبيب في طلب العلم الشرعي، فهل أترك مهنة الطب لأطلب العلم الشرعي؟ ما أظن الأمر يحتاج إلى هذا، لأنك إذا يعني وفقت لترتيب الوقت وإما التتلمذ على بعض أهل العلم الذين يكونون في بلدك أو ملازمة بعض الكتب واسترشاد بكتب ميسرة في الفقه والعلم الشرعي بحسب ما يعني تتوجه إليه من دراسة في الفقه أو في الحديث أو ما إلى ذلك، فأقول إذا اجتهدت ورتبت وقتك فإنك مع الوقت إن شاء الله سوف تحصل خيرا كثيرا، ولا يلزم منه أن تترك مهنة الطب. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز طلب العلم بدون حفظ المتون خصوصا إذا كثرت المشاغل وضاق الوقت؟ نعم، لا، أهل العلم يقولون يعني يجوز الإنسان أن يتصدر للعلم ولو لم يحفظ القرآن الكريم، لكن ينبغي أن يحفظ آيات الأحكام، آيات الأحكام يتعين عليها أن يحفظها، فإذا كان هذا في شأن القرآن الكريم وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى المتون كونه لا يحفظها، لكن يتردد في المتون ويطالع فيها، لأن المتون فيها حصر المسائل وعرض للمسائل وتصوير للمسائل، فإن لم يحفظها فلا أقل من أن يكثر التردد فيها ويكون مستحضرا لكثير منها مع ما يحفظ من آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، فإذا اجتمع له حفظ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وكثرة التردد في متن من متون الفقه فإن هذا يعني يساعده على تحصيل العلم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز التغني بالذكر والدعاء كما يجوز التغني بالقرآن؟ ما أدري، ما عندي في هذا شيء، أما التغني في القرآن ورد، يعني وردت الحديث الصحيحة بالترغيب وتجميل وتحسين الصوت في القرآن والتغني به، أما الحاق الأذكار أو الأحاديث قراءة الأحاديث أو المتون الشرعية أو المواعظ والقصائد الوعظية أن تقرأ بتنغم، ما عندي في هذا شيء. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن أعتمر عن والدي المتوفى بعد أن أؤدي العمرة أو في اليوم الثاني؟ لا، ما أنصحك بهذه الصفة، لكن إذا اعتمرت فإذا يسر الله لك سفرة أخرى فتخصص السفرة الأخرى للعمرة عن أبيك، هذه العمرة التامة كما أمر الله بها، وأتم الحج والعمرة لله. قد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: العمرة التامة أن تأتي بها من دويرة أهلك، يعني ما هم تخرج إلى التنعيم أو من غير التنعيم، هذه ليست عمرة تامة. أحسن الله عليكم، يقول ماذا تنصح بقراءته أو ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها في التاريخ والسيرة للمشايخ المعاصرين؟ أيضا الحقيقة اطلاعي محدود بالنسبة للتأليف المعاصر، فيسأل عنه من له اطلاع يعني يمكنه من الحكم على المفاضلة بين المؤلفات في التاريخ والسيرة. أحسن الله عليكم، يقول إذا حضرت في صلاة الجنازة مع التكبيرة الثانية أو الثالثة، هل أقرأ الفاتحة أم أقرأ ما تلزمه التكبيرة، وكيف أتم الصلاة بعد ذلك؟ ما ورد ما يعني يدل على كيفية القضاء أو متابعة الإمام. اللهم إلا من يلحق حكم صلاة الجنازة بحكم صلاة الفريضة. والذي يظهر لي أن الإنسان لو شرع بقراءة الفاتحة من حين ما يدخل مع الإمام واستمر وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا شرع بالدعاء، وما فاته من التكبير يقضيه بعد انصراف الإمام، يقضيه على نسق من غير أن يتوقف. فأقول هذا لعله لا حرج فيه. أحسن الله عليكم، يقول هل رفض الزوجة عن الفراش من أجل عدم تلبية الزوج رغبة أو مستلزمات ضرورية أو غير ضرورية تدخل في لعنة الملائكة؟ لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في شأن امتناع المرأة من فراش زوجها. قد جاء في الحديث أن الملائكة تلعنها حتى تصبح. لكن إن كان امتناعها لسبب شرعي، إما لقصور في دين الزوج أو أشياء، أو مثلا لو قلنا فيها مثلا رائحة الدخان، لو كان يدخن تقول ما أطيق وكان تدخن، فقد يكون هذا مبرر لها، أو غير هذا من أشياء ممكن أن يتركها. أو في النفقة الواجبة، قصر في نفقتها، نفقة الأكل والشرب والكسوة، يعني تقصيرا واضحا ليست كماليات، فقد يقال أيضا من حقها أن تمتنع، لأن النفقة واجبة لها، فإذا قصر في نفقتها من حقها أن تمتنع بنفسها ولا تمكنه من نفسها. أما إذا كان أمور كمالية، يعني ثياب عن ثياب أو وجبات كمالية أو أشياء، يعني فلا يجوز لها ذلك. يعني من حقها أن تطالب، لكن أن تتخذ الامتناع من فراشه وعدم تمكينه من نفسها، فيخشى عليها أن تلحقها هذه اللعنة. أحسن الله عليكم، يقول هل شرب ماء زمزم من أجل الزيادة في العلم أو أي أمر يدخل في قوله لما شرب له؟ إيه نعم، ورد عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يشربونه ويسألون الله فيه العلم النافع والعمل الصالح وغير ذلك من المستحبات. أحسن الله عليكم، يقول هل من كلمة حول حسن التوكل على الله والاعتماد عليه في كل أمر من الأمور والإيمان بالقضاء والقدر؟ يكفي في هذا قول الله تعالى في آيات كثيرة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله يحب المتوكلين. فإذا كان المتوكل الله يحبه وهو حسبه، وأيضا المؤمن من صفته أنه متوكل على الله، هذه تكفي العاقل أن يحقق التوكل، أن يحقق التوكل. لكننا نسأل الله العفو والمغفرة، توكلنا ضعيف في جانب الله. يعني تجد الإنسان كثير ما يتعلق بأشياء وبأسباب، وينسى قدرة الله سبحانه وتعالى وعلم الله وحلمه ورحمته وبركته، ينسى هذه الأشياء وتضعف في نفسه، فتجده دائما يتعلق بالأسباب. إذا مرض أو مرض من حوله يفزع إلى المستشفيات، إلى الدواء، إلى كذا، ويبعد أن يكون أول تعلق له بالله سبحانه وتعالى، وتجده يخاف على نفسه، على ماله، على أولاده، وينسى أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط وعالم وقادر ورحيم وودود. وهذا لا يمنع أنك تستخدم الأسباب، لكن ينبغي أن يكون مفزعك أول ما يكون إلى الله جل جلاله. أول ما يتحرك قلبك إلى الله، ثم بعد ذلك لا مانع أن تبحث عن الأسباب والوسائل المشروعة. فأقول هذا نفرط ونقصر فيه كثيرا، ما يكاد أحد، نادر من وفقه الله لتحقيق التوكل. لذلك كما في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فنسأل الله أن يجعلنا من المتوكلين. أحسن الله عليكم. يقول: بعض الناس عند الترديد مع المؤذن يقولون عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وعند قوله أشهد أن محمد رسول الله يقولون وأنا أشهد أن محمد رسول الله، فهل وردت هذه الزيادة؟ نعم، ورد في بعض الروايات، وأظنها يعني من حديث معاوية فيما أظن، ورد من حديث معاوية أنه كان يقول وأنا، أو وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الأولى الأخذ بالروايات الثابتة الصحيحة، بأن تقول مثل ما يقول المؤذن، ولا تقتصر، خاصة إذا كان يقتصر على قوله وأنا. اللهم لو كان الإنسان على عجلة من أمره مشغول ويريد فيختصر ويقول وأنا، فلعل هذا يعني أفضل من عدم القول مطلقا. أما الأولى فأن تقول، لأن كلمة التوحيد والشهادة هذه كلمة عظيمة، فأن تقولها، وأيضا مصداق الحديث وتطبيق الحديث يقول مثل ما قال المؤذن، والمؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقل مثله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أحسن الله عليكم. يقول: متى يكون المسح على الخفين، وما هي شروطه، ومتى يجب المسح؟ المسح على الخفين يكون بحسب رغبة الماسح، بمجرد رغبته، إن كان لحاجة من برد أو مثل شيء من المرض في القدم، والماء يعني غسل القدم قد يشق عليه فيلبس الخف أو الجورب من أجل أن يمسح عليه ويكتفي به عن غسل القدم، أو لسفر أو أي سبب، فلمجرد الرغبة. وكيف وكيفيته؟ وما هي شروطه؟ شروطه أن يلبس، أن يدخل القدمين وهما على طهارة كاملة، يعني يتوضأ وضوءا تاما كاملا، فإذا غسل قدميه أدخلهما في الخفين أو في الجوربين. وأيضا من شرط الجوربين أن يكون مباحين، فلو كان من حرير في شأن الرجل، أو كان من جلد محرم، جلد ميتة، على خلاف في جلد الميتة، أو من جلد شيء محرم غير جلد الميتة مثلا، المهم ينبغي أن يكون الممسوح عليه مباح الاستعمال، وألا يكون مغصوب، إلى آخر ما ذكره الفقهاء. وأيضا ساتر للقدم، يكون ساتر للقدم. أما إذا كان دون الكعبين أو فيه خروق كثيرة ما يعني ولا يكاد يمشي به، يستطيع يمشي، لو مشى سقط، فهذا الفقهاء يقولون لا يصح المسح عليه. وأيضا الثالث، وما وكيف يكون واجبا، متى يكون واجبا؟ نعم، ما يجب يعني المسح على الخفين، هذه الجبيرة هي التي يجب المسح عليها، لأن المسح على الخفين رخصة، والمسح على الجبيرة عزيمة، لأن الجبيرة الذي تكون يده مثلا أو قدمه مجبرة بالجبس أو بخشب أو ما إلى ذلك، مشدودة بلفافة، فهنا يجب أن يمسح، لأنه لو نزع الجبيرة لتضرر ولحقه ضرر وعرض نفسه لشيء ما يجوز له أن يعرض له، فيجب عليه أن يمسح على الجبيرة. أما الجورب والخف فالمسح عليهما رخصة، قد يكون مستحب في أحوال وقد يكون مباحا. السلام عليكم. يقول: ما قولك للمرأة التي تلعن أولادها أو تكثر الدعاء عليهم عند الغضب، وهل يضرهم الدعاء عليهم عند الغضب؟ ونرجو نصيحتها. هذا أمر خطير جدا، يعني خاصة اللعن، أعوذ بالله، فهذا شيء يعني هذه الأم مسكينة حمقى وجاهلة مستهترة ومستخفة كيف يكون هذا؟ فأعوذ بالله، هذه تربية سيئة. وكيف تريد من أولادها أن يكونوا بررة وصالحين وهي تربيهم بهذا؟ فعليها أن تتقي الله، وعلى زوجها أن يأخذها بالتربية، ودائم يأخذها شيء في شيء إذا كان قد تعودت هذا السلوك، أن يأخذها بالرفق ويبين لها خطورة هذا المسلك. أيضا الدعاء عليهم، الرسول صلى الله عليه وسلم حذرا وقال لا تدعوا على أولادكم ولا أموالكم لعلها أن توافق ساعة فيستجاب الدعاء. فقد استجاب الدعاء، الله سبحانه وتعالى يعني حذر من هذا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، فكون الإنسان يدعو على أهله وولده وماله هذا من الحماقة والجهل. فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي هذا الإنسان لأن كونه يدعو كأنه يستهتر بالدعاء، فالله سبحانه وتعالى يبتليه، ما دعا إلا وهو مستخف بالدعاء ولا يبالي، فتكون العقوبة أن الله سبحانه وتعالى ينزل به ما دعا به. فتنصح هذه المرأة ويؤكد في حقها أن تتقي الله وتربي لسانها على الكلام الطيب، وإذا كان ولا بد من اللوم ويعني في حالة الغضب تتمرن على كلمات تعتادها، مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون منه تربت يداك، ثكلتك أمك، من هذا الكلام الذي ينفس به الإنسان عن نفسه ولا يكون منه ضرر لا في العقيدة ولا في شيء من ذلك. أحسن الله عليكم. يقول كيف يكون قذف الأخرس أو لعانه؟ بالنسبة للأخرس، الفقهاء رحمهم الله لهم تفصيلات في شأن معاملات الأخرس الذي لا يتكلم، الذي لا يتكلم. وإن كان قضية الإشارة لهم فيها محاذير وبحسب ما يكون، لكن القاضي إذا عرضت عليه قضية من هذا القبيل لا بد أن يتحقق حتى لا يظلم الأصم أو الأخرس الذين يفقدون شيء من الحواس إذا اتهموا بشيء، فما ينبغي أن يعني يتسارع إلى الحكم عليهم حتى يطمئن القاضي إلى أن يعني هذا الرجل عرف بأنه رجل سوء مثلا ويقذف الناس وإن كان أصم أو أخرس أو ما إلى ذلك. فلا، الفقهاء رحمه الله ذكروا يعني تفريعات دقيقة في هذا. أحسن الله عليكم. يقول الأعمى لو سمع برجل عند زوجته أو سمع صوته معها فما الحكم فيه في اللعان رغم أنه لم يشاهد الرجل يجامع زوجته بل سمع؟ هذا من الأسئلة التي الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها، فينبغي الإنسان أن ينطلق بمجرد الشبه، شبهات أو تهم أو أوهام، والعاقل يعرف كيف يتصرف. فإن كان لا يطمئن إلى زوجته فالله سبحانه وتعالى قال في هذا إمساكم بمعروف وتصلحون بإحسان، ما له داعي تجر نفسك إلى مشاكل. وأيضا أنت إذا كنت عفيفا وحريص على العفة فإن الله سبحانه وتعالى يحميك، وإن كنت مبتلى فقد تبتلى في عرضك. فأقول يعني قضية الأعمى وما إلى ذلك، هذا يعني إذا كان عاقلا يعرف يتعامل مع زوجته، ولا ينبغي أن يعني يترك للأوهام والوساوس مدخلا إلى نفسه. أحسن الله عليكم. يقول هل يصح إذا نويت صيام الثلاث البيض ونويت كذلك صيام يقول إذا نويت صيام الثلاث البيض وكفارة اليمين بنية كفارة اليمين ونية الثواب وهو الأجر على صيام الأيام البيض لأقصد الجمع بين النيتين، فهل هذا يصح؟ ذكرنا بالأمس أنه لا حرج في هذا ويؤجر إن شاء الله، إذا خاصة إذا كان متعود يصوم أيام البيض، فأيام البيض مرغب في صيامها بذاتها، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وكذلك الاثنين والخميس، يعني أيام بذاتها مرغب في صيامها. فكونه يصوم أيام البيض وينوي بها كفارة يمين وجبت عليه فيجزي عن كفارة اليمين ويثاب لأنه صام هذه الأيام التي رغب الرسول عليه الصلاة والسلام بصيامها. أحسن الله عليكم. يقول لدي مبلغ من المال بعضه حال علي الحول في الشهر الأول من هذه السنة وبعضه يحول علي الحول في الشهر السابع من هذه السنة، هل يجوز إخراج زكاة المال كاملا أو أنتظر في الشهر السابع؟ وكم زكاة الألف؟ وهل يجوز إنفاق الزكاة على أحد المساجد إذا كان بحاجة إلى بعض الأشياء؟ من ناحية جواز التقديم يجوز تقدم، يعني إذا رأيت أن تخرج الزكاة في الشهر الأول زكاة المال الذي وجبت زكاته والمال الذي في شهر سبعة تقدمها، فالصحيح أن تقديم الزكاة جائز، وخاصة إذا كان هناك سبب ومبرر. والألف زكاته 25.5%، فالألف إن كان دينارا أو ريالا أو درهما الألف زكاته 25 منه، تمثل ربع العشر. أما أن يخرجها لمسجد فلا، صحيح أنها لا يجوز إخراجها للمساجد أو المدارس الدينية أو شيء، بل الله سبحانه وتعالى بيّن لنا وسمى مستحقي الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي سبيل الله صحيح أن المقصود به الجهاد، المقصود به الجهاد، فكون بعض العلم يقول سبيل الله واسع وتوسعوا فيه فهذا صار على حساب الفقراء والمساكين والآخرين ممن يستحقون هذه الزكاة. هل يجوز لنا نخرج في الشهر السابع الشهر الأول؟ لا، يخرجها في الشهر الأول، ما يجوز يؤخرها ستة أشهر، لكن يقدمها ستة أشهر. أحسن الله عليكم. رجل كان يتاجر بالمخدرات حتى أصبح عنده مال كثير ثم أراد التوبة، فماذا يفعل؟ هل يتخلص من المال الحرام أم تكفي التوبة؟ على كل حال إذا تاب، هذه كيف نسأل، ورجل كان يتاجر بالمخدرات حتى، يعني لا شك أن المتاجرة بالمخدرات والأشياء المحرمة هذا من أخطر ما يكون، وجاء في الحديث الصحيح كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به. لكن إذا تاب هذا الرجل توبة صادقة نصوح واستدرك المعاملات الأخيرة التي ممكن أن يعني يتخلص منها ويرد الأموال ثم يكثر من الصدقة ويحرص على إخراج الزكاة، فأرجو أنه مع صدق توبته أن الله سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه ويباح له ما بيده من أموال، والله أعلم. هذا الأخ يقول ما رأيكم في كلام الجوزي في صيد الخاطر وأسلم مال الجبان العزلة، خصوصا في زمان قد مات فيه المعروف وعاش المنكر، ولو أنفع وأن أنفع نفسي وحسبي إلى آخر ما ذكر. نقول هذا الكلام يعني ذكر أهل العلم أن الرجل إذا كان في بلد أو وقت لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكما جاء بالحديث فعليك بخاصة نفسك، إذا رأيت هوى متبعا كما ورد فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. لكن أهل العلم يشددون في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا يسقط إنسان إلا إذا فعلا لم تكن له استطاعة، كما جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. فأنت تعلم هل تستطيع أو لا. أنت إذا جاء واحد انتزع منك شيء من خصوصياتك ولو درهم إن فعلت وأصبحت أسدا لا تبالي ولو أدى إلى سجنك. طيب لماذا إذا انتهكت حرمات الله ما تكون عندك هذه الشجاعة والقدرة؟ ما أستطيع. فإذا كنت تستطيع في أمورك الدنيوية والخاصة وأمور الشارع تزعم أنك لا تستطيع فهذا لا يستقيم. يقول خطيب الجمعة في بلدنا أقرب إلى ذكر السلطان منه إلى ذكر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز لي عند سماع الخطبة أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال من الفقهاء من قالوا إذا الخطيب لم تكن خطبته كما ينبغي قالوا هذا ما أمرنا بالإنصات له. أثر عن بعض السلف أنهم كانوا إذا تمادى الخطيب وخرج عما ينبغي من الموعظة والتذكير وإفادة الناس وصار مدح للسلاطين والولاة فهذا وثر عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون ما أمرنا بالإنصات لمثل هذا، لكن الأولى أن الإنسان يصبر ويذكر الله في نفسه ويدعو الله أن الله يهدي هذا الخطيب ليعود للجادة. هذا أخ في مسألة طلاق، يعني نصحنا الأخ لكن يقول لو يعني طلب الرجل وزوجته، هذا إلى المحكمة هي التي تطلب الرجل، لكن نحن نصحنا الرجل بمقتضى ما سمعنا منه في آخر الأمر يستخير الله قلنا ويطلق. هذا اللي يظهر. ما قولكم في بنك فيصل الإسلامي في مصر؟ ما نعرف، لو عرفنا نظامه فإن كان بنك فيصل إسلامي حقا وصدقا وعرف من أنظمته والعاملين به أنه على وفق المنهج الشرعي وليس مجرد لوحة فلا حرج. أما إذا كان مثل ما نلاحظ يعني البنك الأمريكي يقول إسلامي والهولندي إسلامي والبريطاني إسلامي وكله كذب كذب ومحاولة الضحك على الناس. يقول ما هو رأيكم في التلقيح الاصطناعي مع أنه يحسن السلالات وإنتاجها؟ هذا صعب. هذا المجامع الفقهية لهم الفقهاء في المجامع الفقهية في مجمع الفقه مكة والبحوث الإسلامية في مصر وكثير من البلاد الإسلامية للفقهاء بارك الله فيهم اجتهادات يعني عن بحوث ما يعني ما يجاب عنه بمثل هذه الجلسة. هذا ليس بواضح الخط. يقول نجد مضايقة بالنسبة لزيارة النساء للقبر النبوي والصلاة في الروضة حيث يحدث أصوات مزعجة من زغاريد وتصفيق، نرجو التنبيه لهذا الأمر ومنع النساء من الزيارة. على كل حال الإخوان المسؤولون لعلهم يعني يجتهدون، ولا شك أن اتيان النساء إلى القبر الصحيح أنه خلاف السنة وتزاحمهن على الروضة كذلك، لأن المسجد أصلا للرجال، فكونهن يأتين ويزاحمن الرجال فيخشى أن يحصل لهن من الإثم ما لا يحصل لهن من الأجر، فالعاقلات منهن لعلهن ينكففن عن هذا وأن يصلين في مؤخرة المسجد كما جاء الحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فكون المرأة تكون في مؤخرة المسجد هذا أفضل لها. ولا قضية أني أصلي في الروضة وأزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه أمور ورد في الحديث لعن الله زوارات القبور، ومن أهل العلم من لم يستثني قبر النبي عليه السلام ولا قبر صاحبيه رضي الله عنهما. أيضا تشاجرت قبيلتان في بلد فسقط أحد القتلى فأنكرت، هذا أيضا يحتاج إلى حكم قاضي وسماع دعوة، ما يعني بعضها ليس بعض. أكمل ما عندك. أحسن الله عليكم. يقول هل يشترط التلفظ بالنية في الصلاة أم محل النية القلب؟ ما هو ما يشترط، بل الصحيح أن التلفظ بالنية بدعة. الصحيح من كلام أهل العلم كون الإنسان يتلفظ بالنية عند الصلاة هذا بدعة، ما ورد عن الرسول عليه السلام وعلى عن الصحابة رضي الله عنهم، والعبادات توقيفية إنما تؤخذ من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم وإقراره، فكون المصلي يقول نويت أصلي كذا هذا ما ورد، فبل بقلبه ينوي بقلبه. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز بيع الذهب بالدين وهل يجوز رهن الذهب بالدين؟ لا يجوز بيع الذهب بالدين، لأن الذهب يعني هو أحد الأموال الربوية، ومن شرط بيع الربويات التقابض فورا، ولا يكون أحد العوضين إذا كان المالين إذا كان كل من المالين ربوي لا يجوز التأجيل. أما إذا كان يعني ربوي بغيره فهذا لا حرج. أحسن الله عليكم. يقول أحدهم أوصاني أن أصلي له ركعتين في الحرم النبوي، هل يصح هذا؟ لا يصح، لا يصلي أحد عن أحد كما جاء الحديث، ولا يصوم أحد عن أحد. أحسن الله عليكم. يقول هل من قال للولد ابن اللعان ابن زنا هل يقام عليه الحد أي حد القذف؟ إذا قال للولد هذا فهذا قذف لأبيه أو لأمه فيقام عليه الحد، إذا ثبت هذا بشاهدين فعل القاذف إما أن يثبت الزنا بأربعة شهود أو حد في ظهره كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يسأل عن السنة في تراص الصفوف. هذه سنة مؤكدة ويعني يغفل عنها كثير من إخواننا، يعني فينبغي التراص في الصف والحرص على استواء الصف واعتداله والتقارب بين المصلين. اي نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ذكرتم أن المتلاعنين يفرق بينهما، فما حكم من زنى بأجنبية عنه؟ هل يجوز له زواجها خاصة إذا حصل بينهما ولد؟ صحيح، إذا تاب الزاني والمرأة كل منهما تاب توبة صحيحة صادقة فلا حرج أن يتزوجها إذا أطمأن كل منهما إلى التوبة، لا المرأة ولا الرجل، فلا حرج أن يتزوج منها. أحسن الله عليكم. يقول: جئت من بلادي للعمرة، فلما فرغت من العمرة جئت إلى المدينة، فمكثت 20 يوما، ويقول: أسأل، أريد أن أذهب إلى جدة، هل أذهب للعمرة ثم إلى جدة أو أذهب إلى الجدة بدون عمرة، الأفضل؟ لا، لولا أن تأتي بعمرة، ما دام أتيت المدينة ومكثت هذه المدة ثم لك غرض في جدة، فكونك تذهب وتأتي بعمرة هذا شيء طيب، هذا بخلاف الذي يخرج من مكة من أجل أن يعتمر ويخرج إلى التنعيم أو حتى إلى المدينة لمجرد العمرة. أما إذا رجعت المدينة ومكثت فيها 20 يوما ونحو من ذلك ثم بدالك أن تذهب إلى جدة لغرض ما أو إلى مكة، فالأفضل أن تذهب معتمرا. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز شرب بول الوبر الصن؟ ما أعرفه. الأبوال محرمة ونجسة إلا ما استثناه الشارع.